السنة في المؤذن أن لا يسبق الأذان بذكر ولا بشيء، ولا يتبعه بذكر ولا بشيء، فلا يشرع قبل الأذان أن يقرأ بعض الآيات كما يفعل في بعض البلدان الإسلامية، ولا يشرع بعد الانتهاء من الأذان أن يقول شيئا، كما يقول بعضهم إذا انتهى من الأذان يقول بصوت مرتفع نفس المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هذا من الحدث عليه الصلاة والسلام، فإنه يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز في الشعائر الأذان شعيرة، والشعيرة لا يجوز تبديلها بزيادة ولا بنقص، كما لا يجوز الانتقاص من ألفاظ الأذان، لا يجوز الزيادة عليه. وهكذا الصلاة حي على خير العمل، هذه كلها ليس لها لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يدل عليها، والمنبغي اقتصار على الوارد، وهي ألفاظ الأذان الواردة، فلا يزيد بعد الأذان ما يسمونه بالتواشيح من الآيات ومن الأدعية، هذه كلها من البدع والمحدثات، لأن الأذان شعيرة ينبغي أن تخلص من كلام الناس، لأنها وردت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد فيها ولا يغير فيها. ولذلك يقول العلماء: ألفاظ الأذان كألفاظ التشهد، ألفاظ الأذان وألفاظ التشهد ما تغير ولا تبدل، لأنها شعائر وردت في الصلاة وقبل الصلاة، فيقتصر فيها على الوارد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.